ها؟ انتهينا من الباب الأول من باب شروط النكاح. ما خلاص بقى خلصت الأسئلة ولا سؤال ماشي. أخذنا فيه طبعا في باب النكاح الشروط، أو بدأنا بتعريف النكاح، ولا نخلي المراجعة الدرس الجاي؟ الدرس الجاي عشان تذكره. خلاص الدرس الجاي عشان نذكره، واحتمال نعمل لكم اختبار. بلاش دلوقتي. طيب بس انا عايز نشوف الطلبه كده اللي معانا واللي بيذاكروا، فان شاء الله تعالى. طيب نخلص المحرمات من النكاح الاخرين على ما تذاكروا ده، ونعمل لكم اختبار ان شاء الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. باب المحرمات في النكاح، انتبه جيدا، الدرس ده مهم جدا. قال: وهن ضربان. وهن ضربان يعني ايه؟ قسمان. ضرب يحرم على الأبد، وهن أقسام. شوف بقى الفقيه هيبدأ يقسم لكم. يبقى المحرمات على النكاح قسمان، أو خليها قسمان. قسم على التأبيد، ها؟ وهيبدأ يشرحه، وقسم ثاني على ايه؟ إلى أمد، إلى مدة، لتوقيت. يعني هي مش محرمة على التأبيد، ممكن تكون محرمة عليك فترة بسيطة بس وترجع تاني، أو لسبب ما يزول تزول الحرمة بزوال، كالمرأة المزوجة. زوجة فلان تحرم عليك، لماذا؟ لأنها متزوجة، فإذا طلقت وانتهت العدة حلت لك. هو يتكلم أولا على من يحرم على الأبد. والمحرمات تاخد خلاصة الدرس كده على التأبيد أربعة أقسام. اكتب: محرمات على التأبيد أربعة أقسام. قسم الأول: محرمات بالسبب، بالنسب. محرمات بالنسب، وهن سبع المذكورات في الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم خواتكم وعماتكم خالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، مش كده؟ تمام؟ يبقى دول كام؟ يبقى الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. دول القسم الأول، محرمات على الإيه؟ على التأبيد بإيه؟ بالنسب. ده القسم الأول. القسم الثاني: محرمات مش موجودة في الكتاب، اكتب ورايا ما تفرش الصفر. محرمات بالسبب، أو محرمات بالرضاع، عفوا، محرمات بالرضاع. القسم الثاني من التحريم على التأبيد: محرمات بالرضاع، وهن سبع أيضا، نفس السبع دول اللي هي الايه؟ الأم والبنت. الأم والبنت والأخت والخالة والعمة، أو العمة والخالة، وبنت الأخ وبنت الايه؟ الأخت. تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. يبقى المحرمات على التأبيد بالرضاع كام؟ سبع. بقوا كام عندك؟ 14. القسم الثالث: محرمات بالنسب، أو المصاهرة. بالمصاهرة، وهن أربعة. بقوا كام؟ 18. مين الأربعة دول؟ زوجة الابن وزوجة الأب. يبقى لا زوجة ابنك ولا زوجة أبوك محرمات على ليه؟

Gracias.